الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذا هو المجلس السابع والثلاثين فهذا هو المجلس السابع والثلاثون في شرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الثامن من شهر صفر للعام 37 و400. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 110، الإيمان بالجد والطاغوت. طيب. هات لي الموضوع، هات لي هنا في المكتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. نعم، أما بعد، وهي مسألة 110 بعد 100 من مسائل الجاهلية: الإيمان والجبت والطاغوت. وقد اختلف أهل العلم في تفسير الجبت والطاغوت على أقوال، منها أن الجبت والطاغوت هما السحر والكهانة، وبالنسبة للطاغوت على وجه الخصوص فإن تعريفه اللغوي إنما هو من طغى يطغو إذا تجاوز الحد، فيقال طغى الماء إذا تجاوز حده، نحو ما يحدث من هذه السيول المدمرة، إنها لما تطغى فتدمر ما حولها فيقال طغى الماء، ونحو ما يسمى بالطوفان. فمادة الطغيان تقوم على مجاوزة الحد. ولذلك كان التعريف الدقيق لمعنى الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدبوع أو مطاع، كما عرفه ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى. وأصل تعريف ابن القيم هذا يرجع إلى ما ثبت عن الإمام مالك وكذلك عن ابن جرير الطبري أنه ما عرف الطاغوت بأنه كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله أي برضاه فقد تجاوز حده، لأنه لا يستحق العبادة ولكنه يدعو الناس إلى عبادته، نحو فرعون ونحو الشياطين ونحو السحرة والكهنة. فهؤلاء كلهم يصدق عليهم أنهم طواغيت، وكذلك يطلق هذا على الحاكم بغير ما أنزل الذي شرع ما يضاد بشرع الله وألزم الناس به من جهة أنه جعله شرعا كشرع الله، أي أنه إما أن ينسبه إلى الله عز وجل أو أنه يصرح بأنه أفضل من شرع الله وأنه الواجب أن يطبق بدلا من شرع الله. هذا نعم يطلق علينا طاغوت لأنه تجاوز حده. هذا ممن يمثل به بذلك في زماننا كمال أتاتورك، هذا إنه فعل ذلك بالفعل لما استولى على بلاد الترك. فهؤلاء نطلق عليهم طواغيت لأنهم تجاوزوا حدهم ودعوا الناس إلى عبادتهم أو إلى طاعتهم وتقديم ذلك على عبادة الله وطاعة الله. ولكن هذا المفهوم للطاغوت قد تحرف عند الخوارج فصاروا يطلقون لفظ الطاغوت على كل من يخالفهم أو يخالف فهمهم، وخصصوا بذلك حكام المسلمين الذين هم لم يبلغوا هذه الدرجة، ولكن على مذهبهم في التكفير يعني في تكفير المسلمين صاروا طواغيت، لأن الخوارج يكفرون أصحاب المعاصي والكبائر. فتجد أحد هؤلاء الخطباء من خطباء الخوارج يظهر للمسلمين أن أصحاب المعاصي من الزنا وشرب الخمر وما شكل ذلك أنهم من كبار الطواغيت، وهم عصاة بلا شك وأصحاب كبائر، لكن لا يقال عنهم طواغيت بالمعنى الذي قصده العلماء والذي جاء التنصيص عليه في كتاب الله، ولكن يقال عنهم فساق، نعم أصحاب كبائر عصاة إلى آخر مسمياتهم. والله عز وجل قد بين في محكم كتابه الإنكار على هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ويشير إلى اليهود والنصارى الذين آتاهم الله الكتب السابقة ولكنهم عبدوا الجبت والطاغوت، فقال سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا دينهم، هذا معتقدهم، لذلك كانوا على ما كان عليه أهل الجاهلية. فلا تعجب أن تجد التحالف بين هؤلاء، وتجد أن بلادهم مليئة بالصحراء والكهنة والشياطين، لأنهم يعتقدون هذا، دينهم هو دين الجبت والطاغوت، يؤمنون بهذا ويتفننون في أنواع السحر والشعوذة والدجل والكهانة، وصارت لهذه الأشياء مسميات حديثة عندهم، فصاروا يمارسون هذه الأمور من خلال هذه القنوات والوسائل الإعلامية، يقومون بالسحر والشعوذة من خلال هذه الأماكن. وفي الجانب الأهم كذلك يدعون صراحة إلى عبادة غير الله هذه الوسائل، فهم يؤمنون بالجبت والطاغوت وينفقون الأموال على ذلك ويحاربون التوحيد، فهذا دين اليهود والنصارى، واعتبروا أن هذا أهدى من سبيل الذين آمنوا. ورأس الطواغيت بلا ريب هو الشيطان إبليس، ولذلك ثبت بإسناد حسن عن عمر رضي الله عنه فيما أخرجه ابن جرير في تفسيره أنه قال عن الطاغوت، قال: هو الشيطان. هذا حق، هو أصل الطواغيت، فمن عرف الطاغوت بالشيطان لم يخطئ، ولكنه عرفه برأسه، وتعريف ابن القيم إنما يتنزل على كل هذه التعريفات الأخرى. ويصدق على الشيطان ورأس طاغوت ما قال ابن القيم، ويصدق عليه ويصدق أيضا على الكهنة وعلى العرافين وعلى السحرة أنهم طواغيت. هذا المعنى أنهم تجاوزوا حدهم ودعوا الناس إلى عبادتهم أو إلى عبادة غير الله عامة. نعم، فلا تعارض بين هذه الأقوال. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية عشرة بعد المئة، تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. نعم. احنا ماذا ما عليه اليهود والنصارى وأمم الكفر جميعها؟ نعم، هم يفضلون الوثنية والشرك والكفر على الإسلام، بل يعتبرون الإسلام هو موطن الشرور. ووافقهم المنافقون والزنادقة الذين ينتسبون إلى هذه الأمة، لأن الإسلام منبع الشرور، وكما قالوا منبع الإرهاب ومنبع الفتن، هكذا قالوا. وأن دين المشركين هو الذي يدعو إلى السلام ويدعو إلى الحياة الطيبة في الدنيا، وأنهم هم السعداء إلى آخره، فيفضلون دين المشركين على دين المسلمين. ولذلك كان من نواقض الإسلام هذا الناقض الذي يحب دين المشركين ويفضله على الإسلام، هذا ينقض إسلامه، وهذه من الموالاة المكفرة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذه حقيقة أمرهم، أنهم يتولى بعضهم الآخر، اليهود يتولون النصارى والنصارى يتولون اليهود. ولذلك حرم الله على المؤمنين أن يتولوا هؤلاء المشركين. ومن التولي المحبة والنصرة، فالتولي يقوم على المحبة والنصرة، فمن أحب دين المشركين ونصره فقد تولاهم. التولي المكفر الذي يخرج به عن الإسلام. وأما من نصرهم لدنيا من جاه ومنصب ونحو ذلك، فهذه كبيرة من الكبائر، لكن ليست كفرا أكبر. يعني قد يأتي مسلم ضعيف الإيمان ينصر اليهود والنصارى في أمر يتعلق بدنياه، يريد منهم الجاه والمال، لكن لا يعظم دينهم ولا يفضله على دين المسلمين. هذا واقع في كبيرة، لأنه أعان المشركين على أمر دنيوي لكنه محرم، أو استعان بهم على ما يعني يكون فيه ضرر على المسلمين، ولكن من باب أنه يريد الدنيا، يريد الجاه والمال، لكن لا يفعل ذلك استنكافا عن الإسلام أو محبة لدين المشركين. فأشهد أن تفضيل دين المشركين على المسلمين هذا ناقض من نواقض الإسلام بلا شك. ومن أخطر ما يؤصل لهذا الناقض هو ما قد ابتدعه أهل الضلال مما يسمى بوحدة وأخوة الأديان. هم يريدون التسوية بين الإسلام والكفر. نعم، بعضهم قد لا يصرح أن اليهودية والنصرانية أفضل من الإسلام، ولكن إن لم يقل هذا وقال ما هو مثل هذا أو شر مثله، قال أنهم يساوون الإسلام، ولا فرق بين اليهودية والإسلام ولا بين النصرانية والإسلام. وهذه الدعوة التي حمل لواءها حزب الإخوان المسلمين تبع لجمال الدين الأفغاني الأب الروحي لهم، هي من أخطر ما يكون في إفساد المسلمين وفي تحقيق هذا الناقد، لأنهم في نهاية الأمر يجعلون المسلمين لا ولاء لهم ولا براء من أديان أهل الكفر، فيكون الإسلام عندهم كبقية الملل الكافرة، لا فرق بين الإسلام وبين هذه الملل الكافرة. ولذلك لم يستحي بعضهم أن يصرح بأن اليهود أصحاب دين محترم. من الذي احترم هذا الدين؟ لم يحترمه رب العزة، ولم يحترمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما احترمه حزب الإخوان المسلمين ومن جرى مجراهم من أصحاب هذه النعرة الماسونية. فهذا الناقد يجعل صاحبه لا يفرق بين الإسلام وغيره، والله عز وجل قد فرق وميز الإسلام عن غيره وبين سبحانه أنه ارتضى هذا الدين أي الإسلام لعباده، وأنه لا يرضى عن اليهود ولا عن النصارى، وأن اليهود والنصارى قد كفروا بالله لما أشركوا به وحرفوا الكتب وقتلوا الرسل والأنبياء إلى آخر كفرياتهم، فكيف نجعلهم كالمسلمين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ فهؤلاء يسوون الحق بالباطل. ولذلك الذين يسوون بين الإسلام وهذه الأديان الباطلة كالذين يسوون بين رب العالمين والمعبودات الباطلة، وهؤلاء يعني يكشف لهم يوم القيامة أنهم كانوا على ضلال، هذه مقولتهم إذا دخلوا النار: تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم. طيب اكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعتذر عن إجابة الأسئلة.